بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فيزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب تخليل اللحية. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا أبو توبة، أخبرنا أبو المليح عن الوليد بن زروان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. قال أبو داود: الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي هذا. وقال أبو ثور: يجب تخليل اللحية. وقال: إن تركه عامدا أعاد الصلاة، وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزاءه. وقال أحمد: إن تركه ناسيا جاز. باب البداءة. نعم، هذا الباب عقد البغوي رحمه الله تعالى ليبين مشروعية تخليل اللحية للمتوضئ. وتخليل اللحية للمتوضئ سنة إذا كان شعر اللحية كثيفا بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، فإنه يأخذ كفا من ماء ثم يخلل به لحيته ويخلل بين شعرها، هذا هو السنة. أما إذا كان الشعر خفيفا وكان لون البشرة يظهر، كانت البشرة تظهر من الشعر، فإنه يجب تخليل اللحية. إذا كانت البشرة ظاهرة وجب إيصال الماء إلى البشرة ويكون التخليل واجبا. إذن التخليل على قسمين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مسنونا مستحبا. يكون واجبا إذا كانت البشرة ظاهرة، فحينئذ يجب غسل الوجه، فيجب إيصال الماء إلى البشرة. ويكون مستحبا إذا كانت اللحية كثيفة حيث لا يصل الماء إلى البشرة ولا تظهر البشرة، فيأخذ كفا من ماء ثم يخلل بين شعر لحيته، ولو لم يفعل ذلك صح وضوء. هذا بالنسبة لما إذا كانت اللحية كثيفة شعرها كثير. أما إذا كانت اللحية شعرها خفيف والبشرة تظهر، يبقى هذا حكم الوجه، ويجب إيصال الماء إلى الوجه كله على حسب الحد المعروف. نعم. باب البداءة بالميامن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أخبر المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليمان عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. طهوري الضم هو فعل الطهارة، والفتح هو الماء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، وسليم هو أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. وروي عن ابن عمر في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام رضي الله عنه: وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى وإذا خرج يبدأ باليمنى. حدثنا مطهر بن علي الفارسي، أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ، أخبرنا أبو عبد الله أمية بن محمد الصواف، أخبرنا نصر بن علي، أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم. قال باب البداءة باليمين أي في التطهر وفي التنعل وفي الترجل وفي شأن النبي صلى الله عليه وسلم كله، المبني على الإكرام. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب البداءة باليمين في كل ما من شأنه الإكرام والتطيب وغير ذلك. كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. وتقصد عائشة بقولها في شأنه كله أي الشأن الذي يلحق بالتطهر والترجل، أي ما كان فيه الإكرام وما كان فيه ما يستطاب. أما ما كان من باب إزالة الأذى والنجاسات وغير ذلك فيبدأ باليسرى. فلا يؤخذ من قول عائشة في شأنه كله أنه كان يستنجي باليمين، وإنما الشأن الذي يكون مبنيا على الإكرام والاستطابة وغير ذلك. أما ما كان من باب إزالة الأذى ودخول الأماكن النجسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليسرى. ولهذا بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين على هذا، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين أو يجعل اليمين فيما هو من باب الإكرام واليسرى لغير ذلك، يعني فيما هو من باب إزالة الأذى. فلو يعطي الإنسان ويأخذ ويمنع وغير ذلك يبدأ باليمين، وإذا كان سيقضي حاجته ويتنزه من بوله ويستنجي وغير ذلك فيبدأ بالشمال. وعليه فيكون دخول المسجد باليمين والخروج بالشمال، ودخول الخلاء يكون بالشمال والخروج منه يكون باليمين، لأن الخلاء على خلاف المسجد. وهكذا. إذن عندنا قاعدة تستنبط من الأحاديث، ألا وهي قاعدة: إذا كان الشيء مكرما، كان الشيء طيبا، فنبدأ فيه باليمين. وإذا كان الأمر يتعلق بأذى وإزالة أذى فنبدأ بالشمال، فتكون الشمال للاستنجاء ويكون اليمين للأكل. فلا يجوز الإنسان أن يأكل بشماله، يعني الشمال لم تجعل للأكل. كذلك في مواضع الوضوء يبدأ الإنسان باليمين، فلا يبدأ بالذراع الأيسر قبل الأيمن، وإنما يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. ولكن لو خالف ذلك فبدأ بالأيسر قبل الأيمن صح ذلك، صح الوضوء لكن يكون خلاف السنة. كذلك إذا اغتسل غسل رأسه ثم بدأ بشقه الأيمن، كذلك إذا غسل في بعد الموت فنبدأ بالشق الأيمن. كذلك عند الدخول إلى مكان فنبدأ بإدخال الأيمن فيقدم الأيمن. كذلك إذا شرب كبير القوم فمن بعده يبدأ الأيمن، يعني يعصي الإناء من هو أيمن منه، وهكذا يكون الأيمن مقدما في كل شيء إلا ما كان من باب إزالة الأذى. طيب السواك، إذا سوك بالأيمن ولا بالأيسر، باليمين ولا بالشمال؟ من العلماء من قال يبدأ باليمين لأن من باب التعبد فيبدأ باليمين، ومنهم من قال يبدأ بالشمال يستعمل الشمال. لماذا؟ لأنه من باب إزالة الأذى. فمن رأى أن التسوق يكون من باب إزالة الأذى قال التسوق يكون بالشمال، ومن رأى أن التسوق يكون من باب التعبد رأى أن يبدأ باليمين، وهكذا. هذه القاعدة عندنا في الشرع أن اليمين لما يكون من مما يكرم ويكون من باب الإكرام، والشمال لخلاف ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء باليمين، لأن اليمين لم تجعل لهذا. اليمين لم تجعل لهذا. نعم. باب إطالة الغرة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر سطح المسجد فتوضأ، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، وذكر الحديث فقال من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ونعيم ابن عبد الله المجمر كنيته أبو عبد الله مولى عمر. أخبرنا أبو بكر يعقوب بن محمد بن علي الصيرفي، أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي في شهور سنة 86 و300. أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنتم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، لو علمت أنتم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ابن سعيد وأبو حازم، هذا سليمان سلمان مولى عزة الأشجعية، وليس هو بأبي حازم المعروف الذي يقال له سلمة بن دينار ويروي سلمة بن دينار ويروي عن سهل بن سعد ذاك لم يدرك أبا هريرة. قوله يا بني فروج أراد بهم العجم، نسبهم إلى فروج لكثرة ما فيهم من هذا الاسم. وقوله تبلغ الحلية فروخ فروخ. وقوله تبلغ الحلية يريد التحجيل من أسد. قوله يا بني فروخ أراد بهم العجم، نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم. وقوله تبلغ الحلية يريد التحجيل من أثر الوضوء كما جاء في الحديث الأول. قال ما جاء في باب إطالة الغروة والتحجيل أي من فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم متى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف تعرفنا يوم القيامة، لا شك أن الناس يحشرون يوم القيامة من جميع الأمم، فكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة؟ فقال رأيتم لو أن لرجل إبلا، عنده إبل وهذه الإبل معلمة معروفة من بين سائر الإبل بلونها وصفتها، هل يضل عنها ولا يعرفها؟ قالوا لا. قال هكذا أنتم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتي الوضوء يوم القيامة علامة في وجوهكم فتعرفون بهذا الوضوء من بين الناس، يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس بهذه العلامة العظيمة. طيب من لم يتوضأ ولا يعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة ويعيش ظهره كله لا يصلي ولا يتوضأ، هذا كيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعرفه النبي ولا يحتاج النبي ولا معرفته، لأن هذا ليس مسلم. من مات وقد عاش ظهره كله لا يصلي ولا يتوضأ هذا ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول عاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه من الأعمال كفر إلا الصلاة. هذا لا يعرف، الذي لا يتوضأ هذا لا يعرف، وليس من هذه الأمة فيما تتميز به يوم القيامة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وبين النبي أنه يعرف أمته من أثر الوضوء. حتى في الشفاعة، في الشفاعة لعصاة الموحدين حينما يدخلون النار ويأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، كيف يعرف المؤمنون إخوانهم فيشفعون لهم؟ كيف يعرفون هذا؟ يعرفون هذا من أثر مواضع السجود السبع معروف، فيأتي المؤمنون إخوانهم في النار فإلى بالنار وقد أكلت أجسامهم إلا مواضع السجود، تلوح في النار تظهر الجبهة مع الأنف اليدين والركبتين صدور القدمين. تعرف هذه الأمة حتى في النار تعرف بمواضع السجود، وفي أرض المحشر تعرف هذه الأمة بمواضع الوضوء، وفي النار حين يأذن الله سبحانه وتعالى بعذاب من شاء من عصاة هذه الأمة يخرجون من النار ويعرفهم إخوانهم بمواضع السجود، اللي ما له مواضع وضوء ولا له مواضع سجود كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ بالبطاقة؟ ما في بطاقة، ما في بطاقة، بما يعرف ليس له عمل يميزه كالصلاة. لهذا كان الوضوء عبادة جليلة جدا من أجل العبادات، ففي مغفرة الذنوب، لأن الإنسان إذا توضأ فحصل الوضوء خرجت خطاياه من بدنه، يغسل وجهه تخرج خطايا الوجه، يغسل الذراعين تخرج خطايا الذراعين، يغسل الرجلين تخرج خطايا الرجلين، وهكذا كلما يغسل عضوا يمسح ذنوبه معه. فلو علم الإنسان ذلك لأكثر من الوضوء ولم تكاسل. يا لسه أتوضأ، كفاية وضوء واحد لجمع من الصلوات. طب لو علمت أنك تمسح الذنوب لكن لا نحن لا نفك عنها، فالإنسان كم يكتسب من الذنوب والمعاصي، مرة بعينيه مرة بودانه مرة براسه مرة بيديه مرة برجله، فالإنسان يحتاج أن يمسح عاصي. الوضوء هذا نظافة الظاهر وأيضا محو لأضرار الإنسان، وكذلك الصلاة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، استحم 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم استحم، هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ يبقى ضرره 5 مرات في اليوم استحم، 5 مرات في اليوم، من يستحم 5 مرات في اليوم؟ حج استحم 5 مرات. فالنبي يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قال: لا. قال: هكذا الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا، 5 صلوات والوضوء وغير ذلك. فتميز هذه الأمة يوم القيامة بأثر الوضوء، بأثر السجود ومواضع السجود. لهذا من لم يكن له وضوء ولا صلاة هذا ليس منا ولست منه، فمن صلى صلاتنا وذبح وأكل ذبيحتنا وتوجه إلى قبلتنا فهو المسلم، له مال المسلمين وعليه مع المسلمين وعليه ما عن المسلمين. لما إنسان ما يدخل المسجد طول حتى حياته، دخله في المسجد بعد ما يموت، يعني دخله في المسجد بعد ما يموت يعمل إيه؟ يكبر، ولا نكبر عليه؟ ما يستاهل هذا، ما يستحق أن نكبر عليه، وقد حرم من التكبير طيلة حياته. فهم أبو هريرة رضي الله عنه من هذا الحديث أن أمتي دعونا من قيامة غرى محجرين من أثر وضوء، فهم من ذلك إطالة الغرة والتحجير، فبدأ من أن يقف الإنسان بوضوء عند المرفقين لا يزيد، تبلغ الحرية كما قال السلمة: تبلغ الحرية من أحدكم حيث يبلغ الوضوء فألق رأس طلع، فيطول الإنسان الغرة والتحجير. إذا غسل وجهه شرع في الرأس، إذا غسل اليدين يشرع في السائلين حتى كان يصل إلى المنكبين، إذا غسل اليدين يشرع في الساقين، وهكذا. وهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا قوله رضي الله عنه، وإلا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إصالة الغرة والتحجيل، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء واستيعاب الوجه في الوضوء، هذا الوارد. ولهذا كان أبو هريرة يتوضأ هذا الوضوء الخاص، فلما رأى أبو حازم قال: أنتم هنا يا بني فروخ، لو رأيتكم لما توضأت هذا، أو كما قال رضي الله عنه. نعم، يعني ما يريد أن يظهر هذا، لأن هذا فهم خاص له وتأويل، ولا يريد أن يراه الناس يلتزمون بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب غسل الرجلين. باب وجوب غسل الرجلين. أخبرنا الإمام رحمه الله، أخبرنا الإمام الحسين بن مسعود، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى، أخبرنا الحجبي ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي كامل كلاهما عن أبي عوانة. ويوسف بن ماهك المكي يقال إنه فارسي نزل مكة. قوله أرهقتنا الصلاة أي دنا وقتها، ويروى أرهقتنا الصلاة أي أخرناها. ومعنى قوله ويل للأعقاب من النار أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، كما قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية أي أهل القرية. وقيل أراد أن العاقبة يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها، والعقب ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك. قال الإمام فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وهو المنقول عن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذهبت الشيعة إلى أنه يمسح على الرجلين. ويحكى عن محمد بن جرير أنه قال يتخير بين المسح والغسل لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالله سبحانه وتعالى عطف الرجل على الرأس والرأس ممسوح، فكذلك الرجل. قلنا قد قرئ وأرجلكم بنصب اللام فيكون عطفا على قوله وأيديكم، ومن قرأ بالخفض فهو على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى عذاب يوم أليم. فالأليم صفة العذاب، وأخذ إعراب اليوم للمجاورة. وكقولهم حجر ضب خرب جحر ضب خرب، فالخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة. معانا خرب هذا وصف الجحر، يبقى جحر جحر ضب خرب، صار خرب للمجاورة. روي عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا. ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك. المسح في كلام العرب روي عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك أي غسل عنك وطهرك. نعم، باب وجوب غسل الرجلين ونهما من فروض الوضوء، فلا يصح الوضوء بدون غسل الرجلين. يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، الكعبين هم العظمتان النائتيتان، هذا الكعبين الكعب وده العظمتين كده، ده الكعب. يجب أن يغسل إنسان إلى الكعبين هكذا، ثم يغسل اليسرى هكذا. هل يجزئ المسح فقط يمسح الواحد على رجلين هكذا لا يجوز ولا يجزي، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فرضهما الغسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، قال تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني بالنص ولا إشكال في النص، لأن القراءة بالنص تكون الأرجل معطوفة على الوجه وعلى اليدين، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن دخل ممسوح بين مغسولات نظرا للترتيب، ولهذا أوجب العلماء الترتيب بهذا، إدخال ممسوح بين مغسولات هذا على خلاف العرب، العرب تجمع كل ما من شأنه من شأنه واحد، يعني خلي المغسولات مع بعضها وبعدين الممسحات مع بعضها، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن دخل الممسوح بين المغسولات لأن الترتيب واجب. وعلى قراءة الجر تمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر أخذ بعض العلماء أن الرجل تمسح، لكن متى تمسح؟ إذا كانت في خفين، فالرجل عندنا فرضها أمران، الغسل لم يكن فيها شيء، والمسح إن كان فيها شيء، كان فيها جوربان، كان فيها خفان، فنمسح الخفين، وهذا الفرض. يبقى وأرجوليكم ليس في مسح الرجل بدون شرطها، لو لبس الخفين أو لبس الجوربين الشربين يعني، فالرجل إما أن تكون عارية هكذا يبقى فرضها إليه الغسل، وإما أن تكون فيها خفان أو جوربان تكون فرضها المسح ولا إشكال. أما أن تمسح الرجل وليس فيها خفان فإن هذا من شريعة الشيعة وليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نعجب منهم يمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين، يمسحون على الرجلين ولا يمسحون على الخفين، فالشيعة لا يرون المسح الخفين جائزا، وإذا أتوا إلى الرجلين مسحوا على الرجلين، مسحوا على الرجلين، يخالفون أهل السنة في هذا، يخالفون أهل السنة في ذلك. يبقى إذن قراءة النصب وقراءة الجر لا إشكال فيها، فالنصب على الغسل والجر على المسح على الخفين، وقيل بأن الجر هنا إنما هو عطف المجاورة، نعم هي مجرورة نعم، لكن مجرورة المجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، للغة العرب هكذا، لغة العرب تعطي المجاور حكم ما جاوره في اللفظ وإن كان المعنى يختلف، يبقى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم للمرء، هذا بالمجاورة. عذاب من رجز أليم، لكن يأتي أليم وجاءت القراءتان، عذاب من رجز أليم، عذاب من رجز أليم، فلا إشكال في ذلك عند أهل العلم سواء قرأنا بالنصب أو قرأنا بالجري. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، حدثنا الإمام الحسين بن علي، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو ابن الموجه أخبرنا عبدان حاء، وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي واللفظ له، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثلاثا ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. وعبدان الذي روى عنه محمد بن إسماعيل وابن الموجه اسمه عبد الله بن عثمان وعبدان لقبه. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي ابن محمد بن بوية الزراد، أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى ابن محمد الماليني، أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الواحد بن غياث وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة واللفظ لعبد الواحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد صلينا الظهر فدعا بطهور، قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، ما يريد إلا ليعلمنا، فدعا بإناء فيه ماء وطست قال وصب على يديه فغسل ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وتمضمض من الكف الذي يأخذ وغسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا ويده اليسرى ثلاثا ثم جعل يده في الماء ثم مسح رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال، ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود عن مسدد، أخبرنا أبو عوانة بهذا وقال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ويروى ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. هذا حديث حسن. وعبد خير هو ابن يزيد أبو عمارة الكوفي. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، كلاهما عن مالك. وقال مهيب عن عمرو بن يحيى: فمسح رأسه مرة واحدة. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي، أخبرنا موسى بن داود، أخبرنا خالد بن عبد الله، أخبرنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق من كف. هذا حديث صحيح. وقال مسدد عن خالد بن عبد الله: مضمض واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا. وعمرو هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري، وأبو الحسن المازني له صحبة. قوله استنشق، الاستنشاق أن يبلغ الماء إلى خياشيمه، يقال استنشقت الريح إذا شممتها. يقال استنشقت الريح إذا شممتها. قال الإمام رضي الله تعالى عنه: اختلف أهل العلم في كيفية المضمضة والاستنشاق، فذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما، فيغرف غرفة فيتمضمض ويستنشق بهما مرة، ثم غرفة أخرى فيفعل كذلك، ثم غرفة ثالثة كذلك، وهو ظاهر رواية عبد الله بن زيد. ومنهم من اختار الفصل بين المضمضة والاستنشاق، قال: يغرف غرفة فيتمضمض بهما ثلاثا، ثم يغرف غرفة أخرى فيستنشق بهما ثلاثا. وروي عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب الحسن. وروى شقيق ابن سلمة قال: شهدت عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق، وأفرد المضمضة من الاستنشاق، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: شهدت عليا توضأ ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق، وقال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقلقش لسه في الفصل، قال تحت تخريج الى هذا ذهب الفصل تخريج اثنين، اخرج ابو داود في الطهارة. باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وفي سنده ليس ابن ابي سليم سليم وهو ضعيف. حديث عالي يكون صادق ياخذ شوي. قال الحافظ في التلخيص: روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا وأفراد المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وروى أبو داود رقم كذا 108 من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتى بميضاء فأصاغها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض واستنشق ثلاثا. والحديث وفيه رفعة وهو ظاهر في الفصل، وفيه رفعة وهو ظاهر في الفصل. من هذا الحديث تبين لنا صفة وضوء صلى الله عليه وسلم، وحاصلها أنه كان يدخل يديه في الإناء فيغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وهل يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة فيجعل كل غرفة جامعة بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ غرفة فيأخذ قسطا يتمضمض والبقي استنشاق، فيكون المجموع ثلاثة للمضمضة والاستنشاق. أو هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق فيجعل المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا؟ في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، وجاءت آثار كما ترون فيها الفصل ولكنها لا تصح. فالصحيح هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ولا يفصل، يجعل ثلاثة المضمضة وثلاثة الاستنشاق، لا يجعلهما من غرفة واحدة، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم يمسح على رأسه، يبدأ مقدم رأسه حتى ينتهي بيديه إلى القفا، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. ففرض الرأس المسح وليس الغسل، والمسح لكل الرأس وليس لبعضه، ثم يمسح الأذنين مع الرأس ولا يأخذ لهما ماء جديدا، ثم يغسل رجليه اليمنى واليسرى إلى المرفقين. هذا وضوءه صلى الله عليه وسلم الذي ورد معنا هنا. نعم. قال ربي الله باب مسح الرأس والأذنين. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله حدثنا الإمام الحسين ابن مسعود أخبرنا عمرو بن عبد العزيز أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي أخبرنا أبو علي اللؤلؤي أخبرنا أبو داود أخبرنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة وبإسناده قال أبو داود أخبرنا مسد أخبرنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بفضل ماء كان في يده. وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعيد أخبرنا وكيع أخبرنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحرى أذنيه. قال الإمام رضي الله عنه اختلف أهل العلم في التكرار في مسح الرأس ثلاثا هل هو سنة أم لا، فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح مرة واحدة وهو قول الحكم وحماد والحسن، وبه قال مالك وسفيان وابن المبارك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسح ثلاثا سنة بثلاث مياه جدد وهو قول عطاء. واختلفوا في القدر المفروض من المسح، فذهب قوم إلى أن مسح جميع الرأس فرض وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس، وقال الشافعي يجب أن يمسح قدر ما ينطلق عليه اسم المسح وإن قل. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، والفرض إنما يسقط بمسح الناصية، فثبت أن مسح جميع الرأس ليس بواجب. قال الإمام ظاهر القرآن يوجب مسح جميع الرأس، والسنة خصته بمسح قدر الناصية، ولا يسقط الفرض عنه بأقل من قدر الناصية، والسنة أن يمسح جميع الرأس، ويبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى مؤخره ثم يرد إلى مقدمه. وقال وكيع بن الجراح يبدأ بمؤخر رأسه ويأتي إلى مقدمه، وهو قول بعض أهل الكوفة والأول أصح في الأثر. ومسح الأذنين سنة ظاهرهما وباطنهما ومسح الأذنين سنة ظاهرهما وباطنهما، يدير المسبحتين في باطنهما ويمر الإبهامين على ظاهرهما. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وبأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. واختلف أهل العلم في أنه هل يأخذ لهما ماء جديدا، فذهب الشافعي إلى أنهما عضوان على حيالهما يمسحان ثلاثا بثلاث مياه جدد. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما من الرأس يمسحان معا وبهما. قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي، وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري هما من الوجه يمسحان معه. وقال الشعبي ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. وقال حماد يغسل ظاهرهما وباطنهما، يروي ذلك عن سعيد بن جبير والنخعي وقال إسحاق أختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. سبق قلنا بأن صفة مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي بيديه إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. قد اختلف العلماء في القدر الذي يمسح من الرأس بعد اتفاقهم على وجوب غسل الرأس لقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم. اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في القدر الذي يجزئ في هذا المسح. فمنهم من قال يمسح ربع الرأس، وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال يمسح الربع. ومنهم من قال يمسح ما ينطلق عليه اسم الرأس وقول الشافعي، ومنهم من قال يمسح جميع الرأس. والذي يصح من هذه الأقوال مسح جميع الرأس، لأنه ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم، والاسم إذا أضيف عام امسحوا برؤوسكم يعني بجميع الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح جميع رأس، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس إلا حينما كان لابسا عمامة، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، يبقى مسح على جميع الرأس. لكن لما كان لابسا العمامة ما خلعه وكانت ناصيته قد ظهرت فمسح مثلا هكذا أو هكذا، فمسح على الناصية وعلى العمامة ناصيته والعمامة، لكن مسح على جميع الرأس. من هنا أخذ من أخذ ب الاختصار على بعض الرأس، لأنه فهم أن مسح النبي على الناصية مجزئ، ولهذا قال البغوي ظاهر القرآن مسح على جميع الرأس، لكن جاءت السنة بالاختصار على بعضه، فيكون السنة أن تمسح جميع الرأس، لكن يتحقق الوجوب بمسح بعضه والصواب أنه لا يجزئ البعض، لأن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعضه من غير عمام حتى نقول السنة جاءت بهذا، لكن النبي مسح على بعض رأسه على الناصية وعلى العمامة، فمسح على جميع الرأس، لكن النبي لم يكن يتكلف خلاف حال، إذا كان لابسا عمامة مسح عليه كلها، إذا كان تظهر النصية مسح النصية على العمامة، إذا لم يكن لابسا العمامة مسح على رأسه. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يمسح على جميع الرأس سواء عليه عمامة ولا ما عليه عمامة، ظهرت النصية أو لم تظهر النصية، فالواجب مسح جميع الرأس، لأنه لا يجزئ مسح بعضه، لا يجزئ هذا، لأن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. أما من قال بأن الباء هنا للتبعيض ويكون ظاهر القرآن وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فقد رد عليه على لسان أئمة اللغة أن من زعم أن الباء تأتي للتبعيض فقد أتى اللغة بما لا تعرف، فالباء هنا ليست للتبعيض، يعني فامسحوا ببعض رؤوسكم، ولكن الباء للملاصقة، يعني امسحوا رؤوسكم، هذا كونكم ملاصقين اليدين بالرأس. وأما الأذنان فهما من الرأس، وهل يؤخذ لهم ماء جديد وهل ينفصلان في المسح؟ الصحيح أنهما من الرأس فيدخلان في مسح الرأس، فتكون الصفة هكذا، يأخذ الإنسان الماء ويبدأ مقدم الرأس فيمسح هكذا حتى ينتهي إلى القفا، ثم يعود هكذا ثم يمسح الأذنين، ولا يحتاج إلى ماء جديد ولا شيء. هذه السنة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.